سوى مثل عنتر على شيء فوق لا شيء طابع. حبيبي شرب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وانا شاهي احمر شربوني. وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيء فوق لا شيء صابع بله. حبيبي شرب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وانا شاهي احمر شربوني. وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيء فوق لا شيء صابع بله. حبيبي سكن في قصر عالي وانا في خانة سوى مثل عنتر على شيء فوق لا شيء صابع عبله على شيء فوق لا شيء صابع عبله. وبعض الناس سوى مثل عنتر حبيبي شرب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وانا شاهي احمر شربوني. وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيء فوق لا شيء صابع بله. حبيبي شرب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وانا شاهي احمر شربوني. وبعض الناس سوى مثل عنتر لا شيء فوق لا شيء صابع بلا. حبيبي سكن في قصر عالي وانا في خاناتك سكنوني وانا في خاناتك سكنوني. وبعض الناس سوى مثل عنتر بالي وبعض الناس سوى مثل عنتا على شي بو بلا شي صابع بلا على شي بو بلا شي صابع بلا